اغفر لنا الذنوب التي تجلب النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تجلب النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تزهر النعم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم من كان يريد العاجلة اللهم اجعل همنا هم الآخرة ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في الدين ونعوذ بك أن تتشعب من الهموم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك ارفع إمامنا وارزقنا الشوق إلى لقائك وارزقنا الاستعلاء على الوحي والطين يا رب العالمين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم أعنا على سعي الآخرة اللهم أعنا على عمل الآخرة اللهم اجعل سعينا مشكورا اللهم اجعل سعينا مشكورا اللهم لا ترد أعمالنا نعوذ بك أن نطرد عن ساحة القبول يا رب اجعل أعمالنا صالحة خالصة مقبولة مجبورة واجعل سعينا مشكورا وتوج سعينا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وللآخرة

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. رب ارحمهما رب ارحمهما يا رب. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. اللهم أصلح نفوسنا وأهد نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.